الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثامن من قصة الرسالة بعنوان حديث الهجرة، ولا زلنا نعيش مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومع أكرم الناس على ربهم وأحبهم إلى خالقه ومولاه جل في علاه، مع صفوة البصر محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يثبتنا على سنته وأن يوفقنا لاتباعه حتى نلقاه. يقول عز من قائل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. انتهينا فيما سبق من قصة الإسراء والمعراج، والآن عاد عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، نزل إلى الأرض بعد رحلة من أطول الرحلات قصصنا عليكم أخبارها. فلما عاد عليه الصلاة والسلام استمر الأذى والتكذيب، فكان من الحكمة أن يهاجر عليه الصلاة والسلام وأن يترك وطنه. وترك الوطن مصيبة لا يعرفها إلا من ذاقها، وقد قرنه سبحانه وتعالى ترك الوطن في القرآن بالقتل. قال سبحانه وتعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فدل على أن الإخراج من الوطن الذي تربى فيه العبد، ومراتع الفتوة وملاعب الصبا ومغاني الشباب، من أشق شيء على النفس، خاصة الأرض التي ولدت فيها ثم عشت فيها واستنشقت هواها وشربت ماءها واستظللت بسمائها، ثم فجأة تخرج من بين أترابك وأقرانك وعشيرتك وإخوانك وخلانك وقرابتك، هي من أشق شيء. ولذلك لم يترك شيء من المشاق والأذى إلا تعرض له رسولنا عليه الصلاة والسلام. كل ما يخطر في بالك من الأذى الذي يمكن أن يتعرض له الإنسان تعرض له صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لينال شرف النبوة بحق، وليرتقي سلم الكمال بصدق عليه الصلاة والسلام، وليكون سيد المبتلين إلى يوم القيامة، وليكون إمام الصابرين. فأنت اجعل قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم. إذا وجهت لك كلمة نابية مؤذية جارحة، فاعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم وجهت له مئات الكلمات الجارحة التي تصل إلى القلب ويقطر لها، يندى لها الجبين ويقطر له القلب الدما. إذا جعت فقد ربط محمد صلى الله عليه وسلم على بطنه الحجر، إذا نفيت من وطنك فقد نفي صلى الله عليه وسلم، إذا حصرت وحبست فقد حوصر صلى الله عليه وسلم وحبس في الشعب 3 سنوات حتى أكل هو أصحابه أوراق الشجر، إذا جرحت فقد جرح، إذا تعرض للتهذيب والتهذيب فقد تحزبت عليه الدنيا، كل الدنيا والناس، وتآمروا عليه وتربصوا به وآذوه في أسرته وفي زوجته وفي قرابته وذريته، فهو القمة في الصبر، والقمة في الصمود، والقمة في الجهاد، فاستحق بحق أن يكون أفضل الناس. الآن انتهى، بلغ الأذى قمته ونهاية في مكة، واجتمعوا الآن، اسمع الاجتماع الخاطئ والمؤامرة الآثمة، ولا بأس أن نستخدم الأسلوب العصري الذي لا يتعارض مع شريعتنا، وقد استخدمه بعض الكتاب المعاصرين. انعقاد مؤتمر خاطئ آثم، والخروج بقرار مجحف وقرار زور وظلم وبهتان ضد محمد صلى الله عليه وسلم. اجتمع كفار قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وهذه آخر اجتماع لهم بعد سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، السفر الذي فتح الله له الدنيا، السفر الذي أقام بعده الدولة. سبحان الله، انظر لهذا الإنسان مع صاحبه يسرد شريدا طريدا من مكان إلى مكان عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بعد فترة ويفتح مكة، ثم يفتح صلى الله عليه وسلم العالم، ثم تنتشر دعوته في الدنيا، كل الدنيا. وقلت لكم الآن يأتي الطرد من وطنه وملاعب الصدع ومرافع الشباب، ويقول كما يقول ابن الرومي، وهي أحسن كلمات ابن الرومي في هذا الباب، يقول: ولي وطن آليت ألا أبيعه، وألا أرى غيري له الدهر مالكا. عهدت به شرح الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك، وحبب أوطان الرجال إليهم معاهد قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم وعهود الصبا منها فحنوا لذلك. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أكبر من يحن، وهو الوفي كل الوفاء عليه الصلاة والسلام، يلتفت إلى مكة وهو يدعها فتدمع عين صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الصابرين، ويقسم عليه الصلاة والسلام: إنك من أحب بلاد الله إلي، ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. اجتمعوا في دار الندوة وقالوا: ماذا نفعل بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ كلما أتوا من طريق فتح الله له 20 طريقة، كلما حاولوا أن يصدوه استمر وأبى ورفض، لأنه مرسل من عند الواحد الأحد، لأن ضعيف الإيمان بأدنى شبهة وأدنى فتنة ينهار ويترك دعوته ويترك دينه ليرتد على عقبه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فصبر وصمد، وكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام وأرسخهم قدما، وهذا مثل المؤمن إذا ثبت ورسخ إيمانه، فلو قامت الدنيا في كفة وهو في كفة لبقي صامدا مستمرا على دعوة مبادئه. اجتمعوا في دار الندوة فحضرهم الشيطان الرجيم في صورة شيخ كبير في السن حتى يموه عليهم. وانظر إلى هذا اللواء، دائما معهم الشيطان، مثل ما يقول حسان: هبل معهم وجبريل ومحمد مع المؤمنين، والله مولانا ولا مولى لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فقالوا: ما رأيكم في محمد؟ شهر بنا، سب آلهتنا، آذى آباءنا، سفه أحلامنا. قالوا: نرى أن نحبسه، هذا الرأي الأول، فإذا حبسناه لا يمكن أن يتنكر عند أحد، لا يلتقي بوافد، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا لقي وفود العرب وتكلم وجهه أجمل من القمر 14، وهو أفصح من يتكلم، وعنده الوحي عليه الصلاة والسلام، وأخلاقه تسب الناس. زعماء العرب كانوا إذا نظروا إليه صلى الله عليه وسلم وتبسم، قال جرير بن عبد الله شيخ بجيل هذا: والله ما زال صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجهي حتى صار حب الناس إليه. وقال عمرو بن عاص: رآني صلى الله عليه وسلم فتبسم في وجهي، فوالله له أحب لي من سمعي وبصري. فقط يقول: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم العزيز الحكيم. بعض الناس يصرخ بكرمه بتواضعه بحلمه بلينه، فتتمنى لو يطلب منك روحك قدمت الروح، وبعضهم تظل منه من ساعة. فسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا نحبسه، فإذا حبسنا لا يستقيم أحد ولا يقابل أحد ولا يعلم أحد ولا يراه أحد. جاء الشيخ الضلال الشيطان قال: لا، هذا ليس برأي، لأنه إذا حبس سوف تنطلق دعوته من وراء الحبس. الأفكار لا يمكن تحبسها، العلم لا يحبس أصلا، ما يمكن أن تحد، لأنه لا بد أن يزور أحد فيقول عليه الصلاة والسلام كلمة، وهذا معلوم في أخبار الأمم والشعوب والتاريخ، أن حتى الإنسان يستطيع أن يقدم فكرته. الآن ترى مجلدات ابن تيمية اللي أكثر من 60 مجلد ترى مكتوبة في الحبس، كان يأتون من الطاقة فيناولهم فتوى فيكتب. ابن تيمية كان يعمل فتوحات إلهية على الطاقة الشمسية بلفظ العصر، فلم يكن عنده مجلدات ولا مؤلفات، حتى يقول: إن من أعظم المصائب علي أنهم منعوني من كتبي، يقول في الحبس. فكان يطلب الفحم، يقفز في الجدران ويتذكر رؤوس المسائل، فمنعوه من الفحم، فأخذ ينطلق بذاكرته ويسأل الله الفتح ويمرغ وجهه في التراب. هذا ترى الطريق الأعظم لأهل الامتحانات، ترى الطريق الأعظم للرزق، ترى الطريق الأعظم للعلم أن تتصل بالواحد الأحد. فكان يمرغ وجهه في التراب في السحر ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فأخرج من الحبس أكثر من 60 مجلد، وهي موجات الآن في جامعات الدنيا وفي مساجد الدنيا وفي معاهد وكليات الدنيا. فقصدي أن الفكر ملك، فلذلك أدرك الشيطان قال: لا، سوف يخرج علمه ودعوته للناس. قالوا: أجلنا فيه من مكة، فيكون طريدا بعيدا عنا في أي مكان نرتاح منه. قال: لو نفيتموه لأتاكم بجيش جرار وفتح مكة. هو اللي حدث. قالوا: أجل نقتله. قال: هذا هو الرأي. صوت على الوقع على الخطاب، هذا شيخ الضلالة. قالوا: أجل، من يستطيع منكم أن يقتله؟ قال أحدهم: أنا أقتله. قالوا: لا، أصلا لو قتلت وأنت لأتى بنو هاشم ترى أشرف أسرة على وجه الأرض بنو هاشم أسرة رسول الله عليه وسلم. قال أبو جهل عندي رأي، خذوا من كل أسرة من نشاء ثم نرصد له ونطوق منزله ثم نقتلوه فيضيع دمه في القبائل. قال دور 50 قتلوه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي وما كان الله ليسلطهم عليه. فأخذوا 50 منهم وأعدوهم بالسيوف، وهنا قف وقفة إلى قدرة الباري سبحانه أنه لا ينفذ سيف الأرض إلا بإذن الواحد أحد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فعليك أن تلتزم به سبحانه، تلتزم بدينه، تتقيه. فلما أجمعوا أمرهم كان صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في بيته ومعه علي بن أبي طالب، وهذه موقف لأمير المؤمنين أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركه صلى الله عليه وسلم بالفراش مكانه وفيه أخذ الأسباب، وأن العبد يلتجي بالدعاء ويأخذ الأسباب الدنيوية التي لا تعارض الشرع كما سبق في بعض الدروس. فلما انتصف الليل قام عليه الصلاة والسلام والليل كله ويل، وطوق بيته بالسلاح والسيوف 50 شاب حتى نمتوا على نوافذ الدار وأطراف الدار ومساربها، فطوقوها وأخذوا يستعدون من شبابهم يقتلون حقدا وحسدا وموتا وظلما وبغيا، وقالوا من يخرج من طريقي فليقتل ونبادر كل منا بضربة، هذه 50 ضربة بالسيف، ونقتله فنقول نحن جميعا قتلنا. فأتى الخبر من عند الواحد الأحد أنهم يتربصون بك وأنهم طوقوا دارك، فاخرج واترك عليه في فراشك. فخرج صلى الله عليه وسلم بحفنة من التراب وتلا قوله سبحانه وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. تصور الصورة عند السيكر أن يكون بين الإنسان أمام السد وخلفه سد، ثم يغشى هذا ماذا يصبح؟ يصبح في ظلام بهيم وفي ليل معتم. ففعل صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة، فلما خرج ألقى الله النعاس على 50 فانخفضت رؤوسهم وسقطت سيوفهم في الأرض فنزل التراب على رؤوسهم. وأتل الآية فما كان معهم من الفشل والانهزام والنصر والحمد لله محمد صلى الله عليه وسلم والسعيد من عند الباري. وانطلق عليه الصلاة والسلام بعدما أذن الله له في الهجرة. تقول أسماء كان يزورنا صلى الله عليه وسلم كل يوم، أحب الناس إليه من الناس أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكان يأتي في الظهيرة. قالت أتانا صلى الله عليه وسلم يوما متقنعا، المتقنع في الظهيرة يعني متلثم صلى الله عليه وسلم متلطم بعمامتنا هنا صلى الله عليه وسلم. قالت فدخل فقال أبو بكر هناك خبر يا رسول الله، يعني ما أتابك في الظهيرة إلا خبر. قال نعم خبر، أخرج من في البيت. كان في البيت أسماء وعائشة كانت صغيرة رضي الله عنهم وأم رومان زوجة أبي بكر. قال ما هناك إلا أهلك يا رسول الله، يقول هناك أمن وأن ينقل عنك الكلام، فقل ما شئت يا رسول الله. قال أذن لي بالهجرة. قال أبو بكر وهو يبكي الصحبة يا رسول الله بكى يريد أن يدخل معه لو كان في النار أو في شدق الأسد، ولذلك هذا المكان الذي شرف أبي بكر منابر الدنيا. يوم الجمعة تقول وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلا من خالف منه الضلال. أبو بكر استحق هذا في الغار في الصحبة في العريش في بدر في كل موقف، انفاق المال انفاق الدم انفاق الروح. ولذلك إذا أردت أن تخذ منزلة عند واحد راحت فقدم أعمال له سبحانه من الصدق من الوفاء من المحافظة على الصلوات من بر الوالدين من صلة الرحم من إحسان المسلمين من التواضع من سلامة الصدق. أما بالألقاب كذا والمديح والرياء والسمعة فلن يحصل أحد إلا على ما قدم وصدق مع الله فيه. قال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة يعني وافقنا، فبكى من الفرح. وأتى أبو بكر هو الذي به الدائم رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم ليس أحد منكم أمن بماله ونشره من أبي بكر، وأتاني بماله قال كذبني الناس وصدقني وزوجني ابنته ونصرني إلى آخر تلك المواقف. فاستعق بذلك قال ما من أحد يقول صلى الله عليه وسلم له يد عندنا إلا كافأناه بها إلا أبا بكر فإن له يد عسى الله أن يكافئه عليها. فهو صاحب الجميل رضي الله عنه وارضاه عن المسلمين، ولكن صاحب الجميل على أبي بكر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وصاحب اليد البيضاء على أبي بكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاحب الجميل على محمد والنعمة هو الواحد الأحد، الفضل كله لله، والحمد والشكر والثناء الحسن حتى يرضى وبعد ما يرضى. اتفق وأتى براحلتين وتواعد غار ثور، وهذه من خطته ومن فهمه عليه الصلاة والسلام، لأن الغار ليس في اتجاه المدينة، وسبق أنه بايع كثير من أهل المدينة في البيعة الأولى عقب الأولى والثانية وهم متهيئون، وأتى لهم تسير الإسلام مصعب بن عمير دعاهم فدخل الإسلام في بيوتهم وأخذوا يتحيرون كل يوم متى يصل الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاءهم الأخبار أن محمد سوف يقدم عليكم. تصور أنك في قرية أو في مدينة والذي سوف يقدم عليك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأخذوا يخرجون في كل صباح، لم يكن هناك وسائل اتصال، لا هاتف لا بريد لا مراسلة لا سلكي لا شيء، لا مبرقات أبدا، فقط إنما يأتيهم المسافر. هل رأيت أحد؟ هل عرض بكم ناس؟ قال لا. هل رأيت ركب في الطريق قافلة؟ فيخرجون بالسيوف، 500 بطل ومسلح يخرجون في اليوم الظهيرة إلى خارج المدينة، ثم يكون حتى تحمى الشمس، ثم يعودون إلى المدينة بسيوفهم كل يوم. والرسول صلى الله عليه وسلم اتجه مع أبي بكر إلى غار ثور جنوب مكة، والمدينة الشمال. الآن خالف خط السير عليهم، لأنه يعني لو اتجه للشمال وعرف أنه في المدينة يبحثون عن المناطق التي على طريق المدينة. أتوا إلى البيت قلبوا، وجدوا علي نائما في فراش الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو هذا من شجاعة علي، وبقي في فراش الرسول عليه وسلم ورأى السيوف، ولذلك كان من أعتى الأبطال رضي الله عنه ومن أثبتهم قلبا وأحسنهم مبارزة. فالرسول عليه وسلم خالف الطريق الذي رسموهم أو فكر عليه الصلاة والسلام يمكن يسلكوه، فأتى في الجنوب عليه الصلاة والسلام وجلس في الغار. أولا قبل نصف الغار انظر إلى التضحية، ولذلك لا تنم مسلما أن يحب أبا بكر الصديق أو يترضى عنه. كان يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق، دخل الغار، قال يا رسول الله لا تدخل، أدخل قبله. قال أرصد لك الغار لا يكون فيه ما يؤذيك. فأتى رضي الله عنه فسد ثقب الغار بكماش كان عنده، وقيل بعمامة قطاع وقيل بثوبه، فقد كلما وجد ثقب أغلقها لئلا يكون في عقرب أو ثعبان أو حية. ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل، فلما دخل أنس وجلس في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الآن بقي في الغار، لكن قص أهل العلم قصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام على فخذ أبي بكر في الغار، فأخذ أبو بكر يشتد ويتهور ولم يتحرك. فلما أفاق رأى صلى الله عليه وسلم العقرب قد لدغته في أصبعه من رجله لدغات كثيرة. قال ما أيقظتني؟ قال كرهت أن أوقظك من نومك يا رسول الله. يقول سد الثقب، بقي ثقب فسده بأصبعه رضي الله عنه وأرضاه، فتلا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسحها فبرئت من وقتها. كان عليه الصلاة والسلام أبو بكر يبيتان في تلك الليالي، وأرسل أبو بكر إلى عامر بن فهيرة وهو راعي له، فكان يأتي بالغنم، فكان في النهار يذهب يرعاها ويأخذ أخبار مكة، وإذا أتى الليل أضواها إلى الغار فيحلبان، وربما ذبح منها وجلس في الغار حتى يهدأ الطلق. وكان يأتيهم بالخبر ابن فهيرة من مكة ماذا فعلوا وكيف قالوا وأين بحثوا، ولذلك لابد المسلم أن يعرف بواقعه وما حوله والأخبار التي تسير في المجتمع وما يكتب وما يقال حتى يكون على بصيرة من أمره، لا يؤتى وهو غر بدينه أو أنه غر بما يحاكي الإسلام من أفكار ومن تهديم ومن تخطيط ومن مؤامرات، وليكون مفتح العينين بصيرا، وكذلك نفصل الآيات ويستبين سبيل المجرمين. فمكث عليه الصلاة والسلام هناك، لكنه على خبر بما يفعل الكفار بعده، أين يذهبون، ماذا يخططون، ماذا يقولون، كان يأتي الخبر في الليل عليه الصلاة والسلام. استمر. أما كفار قريش فأعلنوا أن من أتى بمحمد فله 100 ناقة، ثم جهزوا منهم كتائب تجوس الديار وتفتش تنفض جبال مكة وطرق المدينة والطرق التي يهيمون إليها إلى البحر في كل وجه وفي كل مكان، وبالفعل على الجائزة، وأخذوا يقلبون الدنيا ما وراء كل حجر وكل مدر وكل شجر وكل واد وكل تل، يبحثون عن أعظم إنسان ليرتكبوا أعظم مجدرة وجريمة في تاريخ البشر، وهو قتل محمد عليه الصلاة والسلام. وقلت لكم إذا قتل محمد ولو قتل فقتل العدل والحق والخير والسلام في العالم، وقل على الفضيلة السلام، لكن ما كان الله ليسلطهم عليه، هو محفوظ بحفظ الله. من ضمن ما حصل أنهم بحثوا في حجاج مكة وأرسلوا كتيبة تأتي إلى الكهوف، لأنهم يعني متوقعين أنهم في أي كهف، والعجيب كما قلت لكم الكهف في الجنوب والمدينة في الشمال. فطوقوا الغار الذي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، ووصل الخبر إليهم، وإذا بضرب الأقدام على الغار. أتوا إلى الباب دون دخوله، ذكر أهل السير أن الله عز وجل سخر العنكبوت فبنأت وشها على الباب. العنكبوت من جند الواحد الأحد، البعوض من جنده، الملائكة من جنده، كل من في السماء صراط من جنده. أيضا في السير أن الحمامة باضت في عشها على فم الغار، أتى بعضهم يريد أن يدخل الغار، قال هذا غار ما دخله أحد، لأن العش انظروا إليه هنا، وبيت العنكبوت منسوج على فم الغار. يقول صاحب الميمية يقول ظن الحمامة وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. فرجعوا وصعدوا إلى ظاهر الغار، وكان في الغار شقوق، فأخذ أبو بكر ينظر. الرسول صلى الله عليه وسلم رسول، الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي بجبريل، كان ثابت أثبت من الجبل. فقال أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحدهم لموطن قدمه لرآنا، فقط يكفي نظرك. فتبسم صلى الله عليه وسلم كما يروى وقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذا كان الله معك تحزن، إذا كان الله معك تخاف، لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فإذا واجهتك مشكلة وأنت مسلم موحد فقل لا تحزن إن الله معنا. إذا أتاك فقر فاعلم أن الغنى سوف يأتيك، لا تحزن إن الله معنا. إذا داهمت مصائب، إذا احترق بيته، إذا ذهب ماله، إذا حبس في حق، فقل لا تحزن إن الله معنا. دائما هذه الكلمة هي أجمل كلمة يمكن أن تشق بها طريق الحياة. هذه حياة النكد، حياة الكبت، حياة المساعد، والله لا تقر عين لمسلم فيها أبدا حتى يلقى الله. والله إن عوفيت بأهلك ما تعافى في بدنك، أو ما تعافى في دينك، أو ما تعافى في أصحابك، أو ما تعافى في أحبابك، أو في دارك، أو في وظيفتك، أو في بناتك. هذه دار الكبت والنكد، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من داري، فعليك أن ترفع لافتك لا تحزن إن الله معنا. سوف يأتيك الهم والكدر والغم، لكن استعن بالواحد الأحد وفوض الأمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. تسعد اليوم تضحك اليوم تبكي غدا. وانظر إلى من مروا في التاريخ ما حملوا لافتك لا تحزن إن الله معنا. المؤمن يسلم أمره إلى الله، يذهب البصر، يذهب السمع، يذهب الأبناء، سلمنا أمرنا إلى الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فعليك أن ترفع لافتك لا تحزن إن الله معنا، وهي التي قالت والسلام في الغار، وهي أحسن كلمة يمكن أن تستوحيها في حياتك الطويلة. فلا تغتر بالشباب أو بالصحة أو بالأمن. أسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأن يشافينا وإياكم، وأن يكفينا كل ما يؤذينا، ولكن لا بد أن توطن نفسك لهذه الدار التي ما سعد فيها الأنبياء والرسل، فوطن نفسك. فلما قال صلى الله عليه وسلم ذلك سكن أبو بكر رضي الله عنه وانصرف الهول والحمد لله. لما قال صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، نكسهم الله على أدبارهم فذهبوا، وبقي صلى الله عليه وسلم في الغار. ثم أخذوا ابن أبي وريق عبد الله خريجا مجربا، ولذلك فيه من الحكم والفوائد أنك تأخذ بالأسباب الدنيوية حتى بشهادة غفر. الرسول صلى الله عليه وسلم بإمكانه يسأل الواحد الأحد أن يدل على طريق المدينة، لأنه لم يكن عندهم خارقة للطريق ولا رسم، ولم يكن أبو بكر صاحب تجربة في الطريق أو في سلوك الطريق للمدينة. فأخذ صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وريق وأعطوه أجرة، وفيها أنك لا تأخذ خدمات الناس بالمجان، لأن بعض الناس يريد من الناس أن يخدمونه فقط لفضيلته وسعادته، لا بمكافأة إلا إذا رضوا وتبرع الإنسان وقال لا أخذ شيء. فلا ترضى سعادة الناس ولا خدمات الناس ولا تفضل الناس، كن أنت المتفضل. فإذا إنسان أصر وقال هذا التبرع فلا بأس، هذا درس. ومنها أنك تأخذ أنت الوسائل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الدليل وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخذ بوسائل العصر، حتى الكمبيوتر والإنترنت والقنوات، وامر في خدمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة الحق. أما أن تبقى أنت على الوسيلة القديمة والناس يعبرون الدنيا ويحاربون الإسلام ويستغون جيلنا ويحرفون شبابنا ويجرون فتياننا إلى الهاوية وتقول هذا حرام لا تشاركون ولا تتخذون هذه الوسائل وتركوها لغيرنا، لا، السلاح بالسلاح والوسيلة بالوسيلة، وهذا يمكن أن يؤخذ من هذه عليه الصلاة والسلام. آخر عليه الصلاة والسلام الدليل هذا، ومن ذكى هذا الدليل جزاه الله خيرا أن ذهب بهم وشق بهم الطريق إلى جهة اليمن. الآن ترك سبيل الذكر ويعرف الطرق. بعض الناس من العرب قرأت سيرهم يقول كان يسير في جزيرة العرب التي يظل فيها الظليل، ذكر النعام هذا يضيع ويضيع فيها الطير ويضيع بها الغزلان وهما يضيع بإذن الله، مرة يستهدف النجم ومرة بأثار التراب ومرة بالعروق المبينة الغراب هذه ومرة بالجبال ومرة بالأودية ومرة بالشجر، فيقول هذه الشجرة تنبت في صحراء كذا وهذه ما تنبت، وهذا الكثيف في جنوب الجزيرة ما ينبت هناك، والجبال هذه في منطقة كذا. فذهب الدليل أمامهم فذهب بهم حتى أوغل جنوبا، ثم صد إلى طريق البحر إلى قريب من الساحل. أما قريش فعلى نفس العرب جميعا، من وجد محمد صلى الله عليه وسلم فله منا 100 ناقة، ومئة ناقة حمراء كوماء هي شيء مذهل عند العرب. فهؤلاء يعلن لهم 100 ناقة، فذهب الخبر في العرب فتهيأوا. وبينما بنو مدرج هم في الطريق، بنو مدرج هذا قبيلة من قبائل العرب، مر بهم صلى الله عليه وسلم في الظهيرة، فأتت جارية تصيح إلى سراقة ابن مالك المدرجي، قالت رأيت رجلين على راحلتين أظنهما طلق قريش، حتى ما يسمون الرسول عليه الصلاة والسلام. العرب الآن إذا كنت جاء كثير منها ليست معترفة برسول الله عليه وسلم، قال اكتم الخبر. فأتت أخبرت القوم، وكان في المجلس هي الجارية، وأخبرت وقبيلته جلس يتحدثون، قال كأني رأيت راحلتين عليهما طلب قريش. قال هو يريد الجائزة، هو لا لا هذا فلان وفلان ذهبا في طلب كذا وكذا، حتى لبس الخبر وبقي في المجلس. ثم عاد إلى بيته فقال لجاريته أخرج الفرس من قباء البيت من خلف. عرب مسلحون جدعان فرسان يعرفون الغارات والصيد والأخذ، ولا يخافون وينامون مع السباع ويصارعون الأسود والنمارة، ومقاتلين منذ ولادة الإنسان. ليش يعني ما عاشوا في المدنية؟ الآن مثلنا لو طفي الكهرب علينا لخاف كثير منا، هذا لا ما عليه، يذهب الإنسان منهم. حتى ذكر التنوخي يقول إن منهم من صارع الأسد، وذكر منهم أخبار، ومنهم من صارع النمر، ومنهم من ضرب بالعصا حتى قتله، حتى ابن عمار قتل أسدا حتى يكون متنبي يمدحه، هذا أسد دخل في الأردن في عمان هذه هددها في القرن الرابع، فجاء رجل ابن عمار هذا من أشجع الناس فأخذ البكور عند غراوة من العتم هذا وترك السيف معلق، ونزل وقال للناس اذهبوا في بيوتكم، ثم اقترب من الأسد وتواسف وياه فأخذ يضرب رأس الأسد ضربات مجحفة ضارية قوية حتى قتله، فاستحق ثناء الشعراء حتى يكون متنبي فيه. أم عسر الليلة هزبر بصوته لمن ادخرت الصارم المسلولة، يقول يطأ الثرى متلفقا من فيه، يصف الأسد قبل يقول جانا أسد هائل مثل الثور ما يمشي إلا متبختر خيلاء، يطأ الثرى متلفقا من فيه فكأنه آت يجس عليلا، يقول كأنه طبيب يجس مريض. فبعض الناس أوتي من الشجاعة ومن القوة من الله بعلي، فهذا الشجاع قال ابنتي أخرجي الفرس من القبع من وراء لا يشوفون الكبيرة على كان يلاحمون وفي أخذ الجائزة. قال وأخذت رمحي، شوف مسلح ومدرع، قال فما رفعت الرمح حتى لا يلمع بالشمس، فإذا لمع راه قبيلتي وجمعت، ثم ركبت الفرس. قال فصهلت بالفرس، أحيانا يقول الإنسان صهل تعرف الفرس، يعرفون أصوات الفرس والأصوات للصقر وما يهددها وما يشجعها. قال فلما زجرت الفرس قال انطلق بك الهبوب كالريح المرسلة وهو عليه. ثم اقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر قال فلما اقتربت إذا محمد يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، زاده القرآن متاع رسول الله سلم الحسن القرآن، حلاوته سلوته ذهاب حزنه وهمه وغمه القرآن، وأنا تلو القرآن معه يطبة ومناما يتدبره ويتلوه ويقف عنده وهو لمن عرف هذا القرآن تلوة ولمن عرف كيف يتلوه ويتدبر وهو قرة عين وهو زاد وهو متاع حسن وهو روح ونور. حتى أخبرني أحد الدعاة المشهورين هنا يقول دخلت الحرم قال فرأيت شيخا كبيرا في الثمانين قال من رآه وملابسه وهيئته وعنده شيء تصدق عليه. قال فبدأت أقرأ في سورة النساء في آخرها فكان يرد علي. أقول الحرف الفاء فيقول واو، أقول واو فيقول فاء، حتى انتهيت من السورة فسلمت عليه. قلت يا والد كبير هو في السن تحفظ القرآن؟ قال من نعم الله عليه والله ما أكرم حرفا منه. قال كيف تعلمت؟ قال أنا كنت في أمرة هنا في منطقة نجد سماها بلدة كنت يعني يسمى خوي. قال فذهبت أتعلم القرآن في وقت النوبة وأكرر الآيات حتى حفظت القرآن كله، حتى كنت أذهب بالإبل قال فأكرر ما أحفظ، فلما كررته قال وحفظته كله قال تركت العمل فصار سلوتي. قال والله إني أقرأه قبل النوم وإذا قمت وفي الطائرة إذا ركبت وفي السيارة وإذا انتظرت صديق وإذا كان لي موعد المستشفى أقرأه واقفا وجالسا وعلى جنبي، فأذهب الله عني الحزن والهم والغم وسلاني سبحانه من الدنيا. فهو الله الذي لا إله إلا هو لو كانت جبال الدنيا ذهب ما أبالي بها. فهو تلوتي. بعض الناس يأتيه سبحانه وتعالى، فالرسول هو سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم كان يتلو. قال أبو بكر يا رسول الله الطلب أدركنا، الطلب أدركنا يعني جانا الطلب. فالتفت صلى الله عليه وسلم فدعا على سراقه قال اللهم اكفنيه بما شئت، فساقت أقدام فرسه في الأرض فسقط على الفرس. الدعاء في لحظة والجواب في لحظة. القرآن يقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال فزجرت الفرس، يقول سراقه بعد ما يتكلم، قال فزجرت الفرس فوثب بي فركبته، زجرت الفرس فوثب فركبته، ثم مشيت عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيه بما شئت، فتاحت أقدام الفرس فسقط من عليها. قال فعرفت أنه مؤيد وأن الله سوف ينهره وأنه صادق وأنه دعا عليه. قلت الأمان يا رسول الله، الأمان يا محمد، الأمان يا محمد، يعني أطلب منك الأمان، لأن الآن يدعو عليه ما يستفيد أو يمزق أو يذهب في الداهية أو يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. فالآن أتى يطلب الجائزة وأتى ليسلم محمد صلى الله عليه وسلم لقريش، الآن يطلب الأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعطيه أمان، قال اكتب لي كتابا بالأمان يا رسول الله، لأنه خاف الدوائر تدور والعواقب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل دولة 100 برأس هذا. قال اكتب له يا أبا بكر على أن لا تدل علينا، هذا الشرط، على أن لا تخبر أحد، شرط الكتاب هذا. وكان أبو بكر رضي الله عنه كاذبا متعلما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كاتب، يكفيه أن معجزة الناس بالقرآن والعلم، وكل علم في العالم علم الحق، علم الشريعة هو من محمد صلى الله عليه وسلم. فكتب له الأمان، ثم قال صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا سمرت بسوار كسرى. يقول سراقة كسرى أهل سلوان، ألا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه ويلاحقونه قريش بمئة ناقة جائزة، والرسول صلى الله عليه وسلم يجد كسر خبز وهو ضائع في الصحراء معه دليل يدله إلى الطريق، وبعدين يقول سوف تدور بي الأيام، سوف أنتصر، سوف يؤيدني ربي، سوف يثبتني، سوف أقيم دولة، سوف أهزم كسرى. هذا كسرى أكبر حاكم في العالم، كسرى هو حاكم وملك وامبراطور دولة فارس. كيف بك إذا سورت بسوار كسرى، يعني إن شاء الله نسلب كسرى، ننتصر عليه، نسحبه من على كرسيه ونعطيك السوارين إن شاء الله. هل كسرى عن الشهوان؟ قال كسرى عن الشهوان. وسارت الأيام استطرادا، وفتح الله على المسلمين دولة فارس، هدمها سعد بن أبي وقاص في القادسية، وداف عرش كسرى وسحب من على سريره ذليلا هو وأسرته وأبنائه، ثم أخذ سوارين غنيمة فأتي بالسوارين وإذا تبرق تكاد تأخذ الأبصار. قال عمر أين سراقة بن مالك؟ قال ها أنا. قال صد، فسوروا فبكى سراقة، قال صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. دارت الأيام وأتت المعجزة وتبينت الآية، فرجع سراقة وسأله الناس هل رأيت؟ قال ما رأيت أحدا. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم على أبي بكر فيقولون الناس لأبي بكر من هذا؟ قال هذا دليل يدلني الطريق، يدلني الطريق، هو طريق الحق، طريق الإيمان، طريق النجاة، والناس يفهمون من كلام أبي بكر من ظاهره أنه يدله الطريق إلى المدينة، أنه يعني دليل يعني استأجره أبو بكر، وفيه التورية، وأنك إذا غيبت على أمر تجد أنك سوف تكذب فعليك أن توري بالخبر، وعليك أن تستخدم المعارض الحقة التي ظاهرها كلام مقبول ما لم أنك تريد كلام آخر، بحيث ألا تأخذ بذلك حقوق الناس أو تظلمهم. هذا سبق عند العلماء، يمينك على ما صدقك به صاحبك. فإن بعض الناس يأخذ أموال الناس ويقول والله ما رأيتها، يعني هو ابنه سرقها أصلا، ما هو بولي سرقها، فيستحل يظن دورها أنه ما يكذب. وبعضهم يضرب أخاه المسلم بهراوة ويقول والله ما ضربته بيدي، هو ضربه بهراوة، هذا محرم. فالثوري عند أهل العلم قال ما يمنعك من الكذب بحيث لا تضر مسلما ولا تأخذ حق مسلم ولا تظلم مسلم. مثل ماذا؟ الحجاج استدعى بعض العلماء وقال تخلفت عنه، ما عند الحجاج إلا قتل العلماء، الله يحاسب على ما فعل. هذا مطرح بن عبد الله بن الشخير من علماء السنة الكبار لكن لا محدث وصادق، وكان لا يكذب أبدا. قال كيف تخلفت عنه في دير الجماجم؟ لأن معركة باطلة، يعني يقاتل مسلم مشان ملك بني أمية. قال يا أيها الأمير والله منذ أن غبت عنك ما رفعت جندي على الأرض إلا ما رفعه الله، يعني انه مريض والمعنى صحيح، ولكنه ما مر، يقول ما رفعت جنبي الا ما رفعه الله، يقول اني ما رفع جنبي الا اذا رفعه الله سبحانه، اما اذا ما رفعه ما ارتفع، ونحن كلنا لا نرفع جنوبا على الارض ولا نقوم الا اذا قامنا الله. فصدقه الحجاج واطلقه. فمن كان ذكيا يمكن استخدم هذا مثل ما فعله ابو بكر رضي الله عنه، ان يقول مثل هذه التوريه فلا باس بها وليست من الكذب. وفي بعض الاثار ان في المعاريض مندوحه عن الكذب، يعني حلا لئلا تكذب والعياذ بالله. اما الرسول عليه الصلاه والسلام فاستمر، قال فلما قام قائم الظهيره، وابو بكر قام قائم الظهيره، واصبحوا في حراره من الشمس وفي جهد وفي جوع وفي ظما، قال ارتفعت لنا صخره عظيمه، يقول ابو بكر في الطريق، فذهبنا نريد الظل، وذهبت فتقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الظل فنفضته نفضا، يعني واساه جزاه الله عنا خيرا وعن كل مسلم على وجه الارض، ومهده وفرشه وأزال الحصى وأزال الشوك، ثم وضع رداءه. أي مواقف هذه؟ سبحان الذي قدمها لأبي بكر وهياه له ومنح أبا بكر هذا الفضل العظيم. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنام في ظل هذه الصخرة على رداء أبي بكر، أما أبو بكر فما نام، قال عندي رداء وفيها ماء بردته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت التمس لعلي اجد شيئا من الغنم احلبها مع الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا انا براعي، فقلت انا اريد الراعي، قال اريد تلك الصخره الظل الذي يريد من الظل، قلت تعال، فاتى هو وغنمه فحلب ابو بكر، قال ثم وضعتها في كعب ثم صببت الماء حتى مرض، فشرب صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. انظر العباره، يقول شرب حتى رضيت، الحمد لله اغلى شيء عند ابو بكر محمد صلى الله عليه وسلم، قال شرب حتى رضيت، مثل الآن طفلك الذي عز الناس عندك يشرب حتى ترضى أنت، هذا أعز وأشرف وأرفع. فلما شرب عليه الصلاة والسلام وارتاح توجهه، والقرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقلأه سبحانه، والتاريخ يستقبله، والدنيا تنتظر يوما موعودا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ليصل البشرية بربها وليقيم العدل في العالم ولينهي الظلم والكفر والإثم والرذيلة، وليقيم العدل والسلام والحرية والفضيلة صلى الله عليه وسلم. فالدنيا في انتظار كما يقول، والدهر مشتاق وأمة أحمد يتهيأ التاريخ لاستقبالها. الذي رفعنا إلى عالي الأمم وحررنا وجعلنا تاريخا هو محمد بفضل من الله صلى الله وسلم عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن مشى واقترب عليه الصلاة والسلام، واقترب النور من المدينة والخير والبهجة والسرور، وكل يوم يخرج الأنصار رضوان الله عليهم جزاهم الله خيرا عنا، حبهم إيمان وبغضهم نفاق. فلما قام قائم الظهيرة وإذا برجل يهودي قاتلهم الله في المدينة، هم مع الأنصار طبعا، المزرعة في المزرعة والبيت بالبيت، وهم داخلون تلك الغدة السرطانية وذاك الثعبان في جسم الأمة إلى اليوم، وإذا هجرت النخل يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يقرون في التوراة، يقرون وصفه وسيرته وأخلاقه حتى مراسمه الجسمية وأنه سوف يبعث. قال سبحانه: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال: يا بني قيلة، هذه لقب للأنصار، أمهم قوس وخزرج أبناء قيلة، وأنا عندنا أبناء قيلة، هم أبناء الحروب وأبناء الحلق وأبناء الزرق وأبناء الرماح والسيوف. قال: هذا حظكم قد جاء، جدكم قد حصل، يقول جدكم اللي باتطلبون وتعبتم عليه وتتباشرون به قد حصل. فتواثب الأنصار وصاح الصائح ونادى المنادي وبشر المبشر في كل بيت، يقول أنس بن مالك وهو صبي: والله الذي لا إله إلا هو ما كنت أظن أن الفرح يبكي حتى رأيت الأنصار يبكون من الفرح. إنسان يسحب سيفه ويبكي من الفرح، يستقبل محمد صلى الله عليه وسلم، وارتجت المدينة بالصوت، قدم محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم وصل صاحبه. فخرج الرجال وخرج النساء وخرج الأطفال والجواري، وأتى الأطفال يشهدون في المدينة طلع البدر عليهم. هذه من أجمل الأبيات في التاريخ، يحيون بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وحق لهم أن يفرحوا، وهنيئا لهم أنهم شاهدوا ذاك الوجه الكريم، وهنيئا لهم وبشرى وقرة عين لمن راح عليه الصلاة والسلام. عسى الله أن يرينا وجهه في الجنة، عسى الله أن يعوضنا يوم حرمنا ذاك الوجه أن ما صلينا معه وما صافحناه وما أكلنا معه وما سلنا معه وما رأينا تلك البسمة وذاك الوجه النير وذاك الجبين الأزهر. عسى الله أن يرينا وإياكم وجهه في جنات النعيم. بل أعظم من ذلك، أسأل باسم الأعظم في هذه الجلسة الأكرم الأعظم وأسمه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وجهه الكريم هو سبحانه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأسأل الله أن يرينا وجهه سبحانه، لأن وجهه يحجب عن أعدائه، عن الملاحدة، عن الكفار، عن الأشقياء. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأعوذ بالله أن يحجب عن وجهه سبحانه. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنكم سوف ترون ربكم كما ترون القمر ليلة 14 لا تمارون في رؤيته، وكما قال صلى الله عليه وسلم. إذن وفد صلى الله عليه وسلم أذف أن يدخل المدينة، بل أصبح على أطراف المدينة. كان المدينة قبائل: بنو عمرو بن عوف، بنو سالم، بنو النجار، بنو عبد الأشهل، بنو فلان، بنو ساعدة، كل قبيلة لها قرى. فمر صلى الله عليه وسلم بناقته القصواء مع أبو بكر، فلما رأوا القبيلة نزلوا واستقبلوا بالسلاح. قالوا: عندنا يا رسول الله، عندنا العدة والعتاد والدرك، يعني عندنا السلاح وعندنا النصرة. قال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. يقول: اتركوا الناقة إذا بركت في مكان فهو الذي رضيه الله لي، لأن المدينة طويلة متسعة فيها قبائل، فإذا بركت الناقة فالله أذن لي أن أنزل في هذا المكان. هي مأمورة من بنت واحد العبد، حتى الناقة مأمورة. ويريد عليه الصلاة والسلام أن ينزل عند من؟ عند أخوانه لأبيه بنو النجار، هم خير أسر الأنصار. أثرت قبيلة ثانية، قالوا: يا رسول الله، على الرحب والسعة، حي هلا بك وسهلا، عندنا العدة والعتاد والمنعة والنصرة، انزل عندنا رسول الله. قال: دعوها فإنها مأمورة. كل يرحب، والمدينة لو انشق قلبها لما كان فيه إلا حب محمد عليه الصلاة والسلام، واستفاقت على أذان جديد من أذانها أذان بلال. وواصل عليه الصلاة والسلام بقدرة قادر، اقتربت الناقة فلما أصبحت في مكان عند بن النجار في مرحب المكان ساحة متسعة، والناس مع كل قبيلة تظن أنها يعني تحيي القبيلة وتبقى مكانها، لا، ترحب. فإذا من هيئته ذهبوا وراء الناقة. القبيلة الثانية يرحبون ويهلون ويسهلون، ما استجاب، ذهبوا وراء الناقة. ثم أتت فبركت، فتركت الله سلم قليلا ثم قامت بإذن الواحد الأحد، فدارت وهي مأمورة من عند الواحد الأحد، ثم رجعت إلى مكانها فأناقت، فنزل صلى الله عليه وسلم. فاغتنم أبو أيوب الأنصاري لأن بيته قريب الرحل، رحل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يركب عليه، قل مثل القسط أو ما عنده من عدة أخذها. فقالوا: عندنا يا رسول الله بن النجار. قال: الرجل مع رحله، الرجل مع رحله. فأتى أبو أيوب وحيا وهلأ، وغبط الناس كلهم أبا أيوب وهلأوه وبشروه بالخير أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم ضيفه. ونزل هناك صلى الله عليه وسلم فاستقر عند أبي أيوب. وقلت لكم كان بيت أبي أيوب بيت متواضع، كل بيوتهم من دورة يعني غرفة فوق غرفة، غرفتان فقط. قال يا رسول الله في العلية تطلع بدرج قليل قيل من خشب أو من حجارة. قال صلى الله عليه وسلم أريد السفل يكون أرفق لي، يعني يكون قريب من الناس، يكلم الناس ويكفيهم صلى الله عليه وسلم ويدعوهم ويخرج سريعا ويعود سريعا إلى المسجد صلى الله عليه وسلم. يقول أبو أيوب عن بعض اللحظات يقول كنت أنا في الغرفة العلية، هذا هو زوجته رضي الله عنها ورضي الله عنه، لهم موقف في التاريخ ما ينسى، سمعوا بخبر النيل من عائشة شرف الله قدرها وبرأها الصديقة بنت الصديق. فقال أبو أيوب لزوجته أنت لو كان فيك الكلام قيل أكان يصدق؟ قالت لا ما يصدق فيه. قال فهو الذي لا إله إلا هو لعائشة أبر منك وأصدق منك وأطهر منك. قالت إن كان الكلام فيك كان يصدق؟ قال ما يصدق. قالت هو الله الذي لا إله إلا هو لعائشة أبر منك وأصدق منك وأطهر منك. فسجل القرآن هذا الموقف لهم، قال لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قال كنا في العلية يقول أبو أيوب فكنت أصنع الطعام أنا وزوجتي فننزل ما يأكلون حتى يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع الطعام تسابق عندهم يأكل من آثار رسول الله جفنة مما يقدم. يقول أبو أيوب في ليلة من الليالي كان عندنا جرة ماء نسميه الزير، فوقع الزير في العلية وسوف ينبط الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقمت أنا وأم أيوب والله ما نملك إلا منحفة واحدة رأس الماء كله، فأخذنا نشرف الماء بهذه الملحفة لئلا ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فكان في أكرم جوار عليه الصلاة والسلام، وكان في أسعد مكان، وحق علينا أمام هذا أن نتولى الأنصار ونحبهم وأن نثني عليهم وندعو لهم، وإذا رأيت إنسان يتنفسهم أو يأتي بقصار يتنفسهم فعرف أنه منافق وفي قلبه مرض، بل نتولاهم رضوان الله عليهم فجزاهم الله عن الإسلام خير ما جزى نبيا عن أمته. فهذا أول استقرار رسول الله عليه وسلم في المدينة، وهذا وصوله صلى الله عليه وسلم إلى هناك حيث استقر به الرحل صلى الله عليه وسلم. الآن أقف أمام مشروعين عظيمين جليلين وخطتين كبيرتين ضخمتين قام بهما سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أول ما وصل المدينة حياة صلى الله عليه وسلم ما فيها فتور، ما فيها رعاة، ما فيها هدوء، قتال، جهاد، دعوة، فتوى، تضحية، إيمان، هجرة، هذه حياة كل يوم حدث، السماء سقط في الأرض، نزول الوحي، مواعظ، دروس، فوائد، إخاء، وفاء، هذه حياة محمد صلى الله عليه وسلم. 23 سنة قدم فيها لنا علما جما استفاد من العلماء والمفسرون والمحدثون والفقهاء والأصوليون والمؤرخون، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رصفا من الدين صلى الله عليه وسلم. أما المشروع الأول فبدأ صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد هذا، ولذلك يدلك على أن أعظم بقعة هي المسجد وأنها منطلق النور والهداية، فالدروس التي في المسجد هي أنفع الدروس، والمحاضرات التي في المسجد هي أبرك المحاضرات، والجمع الذي يأتي المسجد هو أحسن الناس وصفوة الناس، والخير دائما في المسجد. فأوصيكم ببيت الله أن لا تفارقوا، من كان عنده مسجد في حارته فإنه سوف يسأل عنه يوم القيامة، ويسأل أهل الحي فيشهدونه بالمواظبة على الصلوات الخمس ومعاهدة بيت الله، فهو إن شاء الله الناجي المشهود له بالخير. الصلوات الخمس من رأيتموه كما في الترمذي يروى من رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، نشهد لمن يأتي الصلوات الخمس أنه مؤمن ولكن السرائر إلى الله. ولذلك نهني أنفسنا بأن في مجتمعاتنا كثير حضرت جنائزهم كنت أسأل عنهم قالوا حمامة مسجد، قلنا يكفي خلاص انتهى تجاوز القنطرة بإذن الله. نعم المؤمن يأتي له الذنوب يأتي الخطأ، لكن حمامة مسجد تكبيرة الحرام الأذان وفي المسجد سوف يكون محفوظا بإذن الله وسوف يسعده الله في الدنيا والآخرة. بدأ محمد صلى الله عليه وسلم بالمسجد، فاختار صلى الله عليه وسلم مسجد فيه نخل وفي قبور المشركين، فأمر قال هامنوني الحائط أيها الأنصار، يقول بشري الحائط هذا بثمن البقعة يعني الأرض. قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا من الله، أصلا هم دافعين أرواحهم، دافعين رؤوسهم ونفوسهم، ما هم يسألون عن قطع أرض. ولذلك انظر إلى البذل والسخاء، أحدنا يتصدق على فقير بـ10 ريال ولا 50 ريال ويبقى يشترط قصر أبيض على يمين الجنة، من ضعف إيماننا، والصدق أنه لو تكرر المذكرة لسانه طرق، قال يعني أنا مسؤول عنك. وبعضهم أيضا يتضجر، وربما لمح الواحد منا إذا صام يوم قال والله الحمد لله صيام من هذا اليوم ما يؤثر يعني سهل، وإذا قام ركعتين لمح يعني بذلك يعرف خلق ذكي. فنشف الحاجة الله، هؤلاء الأنصار قدموا رسلهم أصلا، قدموا أرواحهم دماءهم، أما قطعة أرض لا، يقول والله ما نطلب زمنا إلا من الله. فنبش صلى الله عليه وسلم، أمر بالقبور أن تنبش، وأمر بالنخل أن يقطع، وجعله في مقدمة المسجد، وجعل منبره الشريف جذع نخل صلى الله عليه وسلم، كان يرتقيه صلى الله عليه وسلم يخطب فيه، وربما اتكى عليه واعتمد، فلما ترك وانتقل للمنبر الآخر حن الجذع هذا وبكى وصاح حتى سمعه المسجد جميعا. فنزل صلى الله عليه وسلم وسكته. قال بعض الرواة كان يسمع له بكاء كبكاء الأطفال، وقال بعضهم صياح أخذ يصيح، فسكت بيده الشريفة. أبو الحسن البصري جماد يصيح لمحمد صلى الله عليه وسلم شوقا، وأنتم ما تشتاقون؟ قال أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وأسأله أن يرحمنا رحمة عامة وخاصة، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلحنا راعيا ورعيا، وأن يهدينا سواء السبيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا.